الراديو 90-90 هواها مصر. برج القاهرة، مبنى جريدة الأهرام، سيما علي بابا، كنيسة سانت كاترين، كنيسة سانت تيريز، مدرسة الألل الخيرية. تفتكر إيه اللي ممكن يجمع كل الحاجات دي مع بعض؟ تخيل بقى اللي يجمع الحاجات دي ببعضها إن مصممهم ومهندسهم شخص واحد. والله زي ما بقولك كده، المهندس العبقري ده اللي اسمه مش مشهور هو نعوم شبيب، اللي كمان ايه بقى بنى اول ناطحة سحاب مصرية. ولما نقول ناطحة سحاب فاحنا بنتكلم عن مبنى يزيد عدد ادواره عن 20 دور. خلينا في برج القاهرة اللي قال نعوم شبيب في حفل افتتاحه: اقدم لكم هذا المبنى لكي نعتز به، فهو عربي في تصميمه، عربي في إنشائه، عربي في كل مرحلة من مراحله. وقتها كانت فكرة عربي بديل عن كلمة مصري. كلمة مصري ما كانتش بتستخدم خالص. وحقول لك حاجة رسخها التلفزيون في عقول المصريين: احنا بنقول فيلم عربي بمعنى مصري، لأنه لو فيه فيلم تونسي مثلا بنقول عليه فيلم تونسي مش فيلم عربي. بس برج القاهرة بقى مش عربي، مصري. حتى النخاع هو عربي بس باعتبار ان مصر عربية. قاعدته من جرانيت أسوان اللي ياما اتبنى بيها معابد، وقمته تصميم على شكل زهرة اللوتس، الزهرة المصرية العريقة. فهو مصري مصري مصري. المثير هنا هو قصة بقى بناء البرج وتكلفة إنشاؤه، اللي هي بيفتخر بيها أي محب لجمال عبد الناصر، وده حقهم الصراحة. فخلينا نحكي الحكاية. وقتها ما كانش لسه في عداء واضح بين ثورة يوليو والولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي وقتها زي ما بنقول حب يدوق رجال الحكم الصاعدين في مصر، يختبرهم يعني. فقابل حسن التهامي اللي كان مستشار رئيس الجمهورية المصرية، واداله 6 مليون جنيه في شنطة يوصلها لعبد الناصر تحت بند مساعدة الرؤساء الأصدقاء. زي ما بقول لك كده، فكرة انه بعتهم في شنطة معناها ان فيه امكانية المبلغ يدخل خزينة الدولة 5 مليون او 4 مليون او ما يدخلش خالص، ويبقى ده معناه او مقابل تبعية الموقف المصري في المنطقة للموقف الامريكي. طبعا فهمني، خصوصا في القضايا الاقليمية زي موقف مصر المساند للجزائر مثلا. عبد الناصر كان ذكي وبالطبيعة نزيه. في الموقف ده بقى كان ذكي جدا، لأنه وجه باستغلال الملايين الستة في أطول لا في التاريخ. قرر يبني برج على هيئة لمؤاخذة خازوق، وإنه حتى ما يستغلش الفلوس في البنية التحتية المصرية، وبكده يفضل البرج طول الوقت شاهد على إننا رفضنا العرض الأمريكاني بأطول لا في التاريخ. أجهزة الدولة السيادية طبعا هي اللي تولت عملية البنى، ودوا تكلفها لضابط مصري اسمه يسري جزار. وبعد تحديد مكان البرج في منطقة الجزيرة جنب قصر النبيل عباس حليم، وما كانش نعوم شبيب مرشح خالص للموضوع ده، كان المفروض مهندسين تانيين، بس علقوا بقى بإن التربة بتاعة المنطقة ما تستحملش مبنى عالي كده. يسري الجزار كان ماشي وقتها في باب اللوق، فشاف عمارة عالية بتتبني هناك كده، فقال قلع ما هي الأبراج هي طالعة في المنطقة. فسأل عن اسم المهندس اللي بنى البرج ده، فعرف إنه نعوم شبيب، وراح مكتبه على طول وشرح له هو عايز إيه، فتولى نعوم تنفيذ البرج. الأمريكان سموا البرج ده شوكة عبد الناصر، فالمصريين سموه خازوق روزفلت. والله سموه كده، والله زي ما بقول لك كده، خازوق، البرج خازوق.